أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة ربنا لينا النهاردة بعنوان تسبيح قلبي. تعالوا نشوف ربنا عايز يقول لنا إيه. تسبيح قلبي. تسبيح قلبي، تسبيح قلبي. رغم ان المرنم بتاع مزمور 34 بيقول أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون، عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. رغم انه بيتكلم عن تسبيح الفم، لكن الحقيقة اللي بيتكلم فيه هنا بتاع بالرب تفتخر نفسي، عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا، مش مجرد تسبيح فم، لكن ده تسبيح قلب. تسبيح واحد جواه حاسس مين هو الرب. عظموا الرب معي، بالرب تفتخر نفسي. واحد بيتكلم عن عظائم الله بالتسبيح. الترنيمة بتاعت النهاردة جميلة جدا. التانية بتاعت النهاردة بيقول مرنمها ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، إزي عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي. واحد بيتكلم عن شخص هو اختبره فيقدر يرنم ليه بتسبيح القلب مش مجرد الفم. مرة اتقال على الشعب في القديم هذا الشعب يكرمني، أيوة يكرمني بشفتيه أما قلبه مبتعد. النهاردة أنا جاي أكلمك مش عن تسبيح الشفتين، لكن جاي أكلمك عن تسبيح القلب. مع أنه الشفتين دول في العهد الجديد يتكتب عننا فيهم كده أن إحنا لابد أن نقدم بهما بالشفتين دول حاجة اسمها ثمر شفاه معترفة باسمه، مكتوب فلنقدم به أي بالمسيح يسوع لله في كل حين ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. يبقى حتى الشفتين اللي بتطلع تسبيح ليهم من القلب من جوه تسبيح. خلي الترنيمة اللي جاية مثلا مرنمها بيقول إيه، بيقول له أنت المن الحقيقي، غذائي لا سواك، لن يكفي القلب غيرك، هنائي في رضاك. افتح عيني أدرك غناك كم يكون، عيني أراك، أنت ربي الحنون. ياه. كلام طالع من القلب مختبر. أنا بحيي كاتب الترنيمة دي جدا واللي لحنها. واحد بيقول عن تسبيح القلب في الرحلة، مع أن الرحلة رحلة عذاب وألم، مع أن الرحلة رحلة برية وشقة، لكن مرنم الترنيمة يقول وترنيم ارتحالي عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي. قصة الأغاني الليالي دي بتفكرنا بكلام قاله أيوب المتألم، أنه عرف يقول إن الله صانعي مؤتي الأغاني في الليل. والناس اللي ما بيعرفوش ده ناس تعبانين متعذبين متألمين ومش عارفين عن الله الذي يؤتي الأغاني في الليل. مهما كان ليل الغربة صعب، يفضل تسبيح القلب مرفوع وعالي، مش عشان ظروفي كويسة، لا الظروف مش كويسة، لكن يفضل ترنيم القلب وتسبيح القلب عالي، وحتى في الليالي فيها أغاني وترنم وهتاف، مش لأني كويس ولا لأن ظروفي كويسة، لكن لأن الله أمين وصالح. تسبيح القلب النهاردة أمر مجيد جدا. أشجعك إنك تطلع من جواك تسبيح قلب، مش بس تسبيح شفتين. تعال نسمع الترنيمة دي على بعضها. في عدد جميل قوي بيقول: العيش معك يحلو، إذ ترعى نفسي ربي، في مرعى الحب تربض كأسي ريا وقلبي. تسبيح قلب، كأسي ريا وقلبي، تنسيني كل همي وأشواك طريقي، معك أحزاني تمضي يا نوري ورفيقي. لما يجي الوحي يستعرض قدامنا موقف زي موقف بولس وسيلة في سجن فيليبي، يقول الكتاب عنهم: كانا يصليان ويسبحان الله. شايف؟ يصليان ويسبحان الله. عارف يعني ايه يصليان ويسبحان الله؟ لو كان الكتاب قال لنا مثلا كانا يصليان الى الله، كنا توقعنا انهم بيقولوا: يا رب ارفع عننا هذه البلية، من فضلك يعني اتدخل وتحنن وشيل عننا هم هذا السجن. لكن لما يقول الكتاب كانا يصليان ويسبحان الله، الموضوع مختلف. يسبحان هنا ده مش تسبيح شفتين، مش كلام مجاملات، مش ترنيم حلو مسرور احد فليرنم، ما كانوش مسرورين، لكن كانوا متمسكين بالرب. يصليان ويسبحان الله، هو ده اللي اسمه تسبيح القلب. انا عايزك تتشجع النهارده حتى لو في ظروفك امور مش عاجباك، تعال معايا النهارده وقول تسبيح قلب للرب. خلي يطلع من فمك تسبيح بس اساسه، منبعه طالع من القلب. تسبيح يخلي الرب يفرح بتسبيحك، وانت بتقول له: يا رب انا مش هممني ظروفي، لكن هممني اكون في ملء مشيئتك. العيش معك يحلو، اذ ترعى نفسي ربي، في مرعى الحب تربط كأسي ريا وقلبي. تسبيح قلبي، تنسيني كل همي وأشواك طريقي، معك أحزاني تمضي يا نوري ورفيقي. اتشجع النهاردة وانت بتسمع الكلام ده، ولو حبيت تقوله لو عارفه يبقى جميل جدا مع الموسيقى دي والترنيم ده. انا عملتها فرحانة قوي عشان انا نفسي اقول للرب تسبيح مليان فرح، مليان ابتهاج، مليان شكر، لأنه تسبيح قلب مش فم بس. يلا نسمع سوا. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي. هل عيش معك يحلو، إذ ترعى نفسي ربي، في مرعى الحب طربي كأسي ريا وقلبي. تنسيني كل همي وأشواك الطريق، معك أحزاني تمضي يا نوري ورفيقي. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في الليل. أنت المن الحقيقي، غذائي لا سواك، لن يكفي القلب غيرك، هنائي في رضاك. افتح عيني أدرك غناك كم يكون، افتح عيني أراك، أنت ربي الحنون. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي. أنا عايزك تتشجع النهاردة، معلش بقولك الكلمة دي كتير، لأن هو ده بالظبط اللي نفسه ربنا في الهمس يوصل ليك تعبيره. ربنا نفسه يشجعك النهاردة عشان تحبه بإخلاص من جديد، وده مش هينفع يطلع إلا إذا كان في عندك شوفة شايف فيها الرب حلو بغض النظر عن ظروفك. عايزك تتشجع وتقوله العيش معك يا حلو، أنا عايش في خيرك ملياش غيرك، وانت إلهي سيدي خيري لا شيء غيرك. في نفس المزمور بتاع 34 يقول ان الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالبوا الرب، مش طالبوا طلباتهم، أما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. اتشجع، طلع للرب من قلبك تسبيح وشكر وهتاف، طلع له إكرام عشان الناس لما تيجي تشوف فيك ده تعرف انك لإله عظيم. اتشجع وقول للرب كده من قلبك، يا رب يا رب يا اللي انت عارف ظروفي وسامح بيها. ان كان المشوار كله صعب في صعب، لكن انت وعدت انك موجود، وده هيخليه يا رب حلو برغم الصعوبة. أنا مش مستني إن الظروف تتحسن قد ما أنا عايز النهاردة أحس بوجودك في حياتي، وأحس بمعيتك ومشيتك جنبي. نفسي أقدم ليك تسبيح قلب يخلي الناس تسألني عن سبب الرجاء اللي عندي، ساعتها يا رب مش هكون مجرد واحد من ضمن قطيعك والسلام، لكن هكون واحد بيمجدك وبيعلنك بتسبيح قلبه وبشاشة وجه لما الناس تيجي تسألني عامل ايه، اقول لهم حتى في ظروفي الصعبة اقول اشكر الله من قلبي. تسبيح القلب يا رب ده امر مجيد نفسي اعيشه، وانا بجيلك انا واخواتي المشاهدين وبقول لك يا رب عايزين نعيش ليك، عايزين نكون زي ما انت عايز حسب قلبك، تسبحنا وافرحنا ليك ومش لحد تاني ولا باي شيء تاني. ساعدنا باركنا امين. مرة تاني بشكر ربنا عشانكم وعشان إيميلاتكم الجميلة ورسائلكم اللي بتبعتوها اللي بتشجعنا وتفرحنا. كان نفسي أجيب أسامي الناس كلها وأقراها، صدقوني الكلام الحلو والمشجع جدا. ربنا يبارك كل واحد كلف خاطره وكتب لينا حاجة، لكن أنا حابب قوي إنك تكتب كمان لو عندك حاجة نفسك تقولها تنتقدها ترنيمة عايزها، اكتب عبر عن شعورك وعبر عن رأيك، احنا نفرح بالرأي ده. او لو محتاج حد يصلي معاك اتصل على اي تليفون او اكتب رسالة، او لو حتى مش عارف خالص اكتب لنا على ورقة كده كلمتين ابعتهم على برنامج همسات سات سيفن المقطم. ربنا يفرح بينا قوي قوي لما يكون شعبه اللي بيسبح له من القلب. أشوفكم في همسة جديدة من همسات. كم يكون افتح عيني أراك، أنت يا ربي الحنون. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي.